هذا أكثره عند النساء وعند الشباب. كل التكبر حرام، وقد جاء في الحديث من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر لم يدخل الجنة. من الدروس والعبر إذن ينبغي أن نتمثل بالتواضع، وهذا لا يتأتى إلا لأهل السلوك، كما قال تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا. ينبغي إنسان أن يتبع الخبير حتى يتخلص من أمراض القلوب ووفات اللسان. من الدروس والعبر ماذا فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم مع من آذوه أذية شديدة؟ أصحاب هاجر إلى الحبشة مرتين، وهو خرج يعني في عناء وتعب من مكة إلى المدينة، تركوا أموالهم ومتاعهم، حوصر في شعاب أبي طالب 3 سنوات هو وأهله حتى أكلوا ورق الشجر، وجد الأذى الشديد منهم، ماذا فعل معهم؟ قال: من دخل إلى دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل إلى بيتي فهو آمن. وأخيرا هل اقتص منهم؟ كلا. التسامح والتعايش والتصالح مع غير المسلمين ومع المسلمين سمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. الدروس التي ينبغي أن نأخذها: كيف نتعامل مع غير المسلم؟ نحن الآن في السودان عندنا سفارات أجنبية، وبعضها يعني غير مسلم وبعضها على دين الإسلام، وعندنا يعني من دخل إلى البلاد بعقد الأمان في عمل استثماري، كيف نتعامل؟ ولك جار غير مسلم، ولك زميل غير مسلم، ومن تحتك غير مسلم، يعني في ديانة أخرى، كيف نتعامل؟ ينبغي أن نتعامل بما تعامل به الحبيب. كيف كان يتعامل الحبيب؟ إليك نموذج من نماذج مكة. مكة كان نموذجها دولة غير مسلمة، وسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أهل الإسلام قبل الهجرة، وضع هذه الدولة آنذاك كان بطشي مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. جعفر بن أبي طالب صور المشهد للنجاشي، قال له: إنا كنا قوما أهل جاهلية، يعني نأكل الميتة ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف. ده الوصف سيدنا النبي. طيب مع قطع الأرحام وساءة الجوار والقوي يأكل الضعيف والأذى اللي وجده، وضعوا الصخرة على ظهره، وضعوا التراب على رأسه، ونماذج كثيرة، أصحابه حرقوهم بالنار ومنهم من استشهد. سيدنا الحبيب كان يتعامل في هذا المجتمع. إليك مشهد السيدة خديجة عندما أتى إليها وقال: زملوني زملوني. سيدنا السيدة خديجة رضي الله عنها قالت له: كلا والله أبشر، لا يخزيك الله أبدا، إنك تصدق الحديث وتصل الرحم وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. في هذا المجتمع أخلاق الحبيب صدق في الحديث، يحمل الكل الضعيف كده يعينه وتعين على نوائب الحق. والشواهد كثيرة. إذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يعني شوف في تعامله مع اليهود، إليك نموذج: توفي رسول صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي. ده فيه أنه يجوز أن نتعامل مع غير المسلمين تعامل صناعي، تعامل تجاري، يعني عقود ويستصنع في بلادنا وهكذا، وفي بلادهم. لأن سيدنا النبي تعامل مع اليهودي وأداه درعه في دين. انظر في حلف الفضول في دار عبد الله بن جدعان، يعني بنو عبد المطلب وبنو هاشم وزهر بن كلاب وإلى آخره تجمعوا، جروا رؤساء دول ما مسلمين، الحبيب حضر معهم، اعتبروا ذا مؤتمر، جلس معهم، تحالفوا أن لا يجدوا بمكة مظلوما إلا كانوا معه على من ظلمه حتى يردوا إليه مظلمته. الحبيب حضر المؤتمر الدولي. يبقى إحنا نشارك غير المسلمين في المؤتمرات في القضايا التي هي قواسم مشتركة، من باب التسامح والتعايش والتعاضد، من باب يعني جلب يعني التبادل الأفكار والمصالح والمنافع. ينبغي أن نحمي غير المسلم الآن في بلادنا، لا بد يجد الاحترام، مش تكفير تفجير، تقول لي ده كافر انه انا اتعامل معه بالقتل والجهاد. كلا، الكافر الحربي اللي بيجي بيدخل بلدك بقتال وحرب ويريد ان يغتصب يعني المقدسات، ده تتعامل معه تعامل آية التوبة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. تتعامل معه تعامل ما في الصحيحين: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. لكن الدخل بامان ويريد أن يعني يتعامل معك عنده سفارة البلد سمحوا له، ده تتعامل معه تعامل: لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ينبغي أن يجدوا الاحترام والتواصل والتعاضد، نعرض لهم بضاعتنا العلمية، ما في إشكال نشارك إذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أهدت إليه امرأة يهودية شاة مصلية، امرأة ويهودية أهدت للحبيب شاة مصلية يعني محمرة، فالحبيب هو وأصحابه بدأ يأكل فمات البراء، فأحضر المرأة فقال لها ما حملك على هذا؟ فقالت قلت إن كنت نبي يعني إن كنت ملك أرحت الناس منك، وكنت نبي لم تضرك. شاهدنا في القضية سيدنا النبي يقبل الهدية من يهودية. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي ملك الحبشة كان يرسل الهدايا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم ويقبل الهدية، ده فيه فهم أن نتعامل حتى مع الملوك والحكام غير المسلمين بما يحقق مصلحة أهل الإسلام. في ختام هذه الحلقة وهذه العجالة، التسامح والتعايش الديني بين الأديان هو سمة من سمات التشريع الإسلامي. حتى الحبيب ضرب مثل، تكلم بلغة غير المسلمين في البخاري في باب اللباس، يعني حديث خالد أم خالد أهدي لنا سلم ثياب خميصة سوداء فأعطاها لأم خالد، طبعا جويرية هي كانت من الناس اللي كانوا في الحبشة، وقالها أبلي وأخلقي هذا سنه، سنه بلغة الحبشة أي حسن. ختاما في هذه الحلقة ومن الدروس والعبرة نأخذها من فتح مكة، التسامح، التعايش مع الآخرين بما يحقق المصالح، ويمنع البتة أن نعتدي على غير المسلمين، بل نتواصل معهم ونتزوج من النساء الكتابيات، نأكل طعام أهل الكتاب، وحتى غير الكتاب نتعامل معه التعامل الطيب. وهذه هي إحدى سمات التشريع الإسلامي، الوسطية والاعتدال. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.